وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ فَكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ فهل أنتم مسلمون؟ إِنَّا فصل لربك وانحر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر شانئك هو الأبتر صدق الله.